ومنها مسألة أن الله عز وجل يبدل التائب يبدل سيئاته حسنات. الله سبحانه وتعالى يبدل سيئاته حسنات، كيف ذلك؟ قالوا بدلا من أن يعمل السيئات يهديه الله فيعمل الصالحات ويعمل الحسنات. فريق آخر، وهذا هو الذي يوسع الرجاء جدا في رحمة الله عز وجل مع الخوف الشديد من شدة عقابه، وهم الذين قالوا هذه السيئات وإن كتبت عليه سيئات يراها يوم القيامة سيئات وتبدل له حسنات طاعات بفضل الله عز وجل. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد سقط حاجباه على عينيه، وقد سقط حاجباه على عينيه، وذلك فيما رواه ابن أبي حاتم. هذا الرجل جاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، رجل غدر وفجر، أو غدر وفجور، كذا يريد أن يقول، رجل غدر وفجر ولم يدع حاجة ولا داجة إلا اقتطفتها يمينه، ولو وزعت خطيئته على أهل الأرض لأوبقتهم، فهل له من توبة؟ فهل له من توبة؟ يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم هل له من توبة؟ فقال صلى الله عليه وسلم: أأسلمت؟ قال: أما أنا فأشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: فإن الله غافر لك ما كنت كذلك ومبدل سيئاتك حسنات. فانصرف الرجل منفعلا جدا قائلا: الله أكبر. لما سمع الرسول بقى الغدر والفجور الذي ارتكب في حياتي كلها، يعني سيئاتي لو قسمت على أهل الأرض لأوبقتهم كلهم، تتبدل حسنات؟ ده نبقى فيه. انصرف من أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، وظل يكبر ويهلل يقول لا إله إلا الله. لكن ذلك تبديل السيئات حسنات بيشترط أن تكون التوبة نصوحا، وأن تكون بانكسار وضراعة، تلك أعظم العبوديات، الانكسار والضراعة والتذلل والتمسكن لله عز وجل. ولن يكون ذلك أمام الناس، وإنما خفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية. هذا الأثر أو هذا الحديث رواه ابن كثير رحمه الله رحمة واسعة، ولذلك هو لما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ذلك وأخبره وبشره بأن سيئاتي تتبدل حسنات عند الله يوم القيامة، قال: وغدراتي وفجراتي. قال: وغدراتك وفجراتك. عندئذ ولى الرجل وانصرف مكبرا ومهللا. شيء عجيب جدا. أيضا في افتتاح هذه السورة أمير المؤمنين رضي الله عنه، وعنه هنا أثران. الأول قال أبو بكر ابن عياش: جاء رجل إلى عمر فقال: يا أمير المؤمنين، إني قتلت نفسا فهل لي من توبة؟ فقرأ عمر عليه هذه السورة: حاميم، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير، اعمل ولا تيأس. قال له: اعمل ولا تيأس. أيضا رواه ابن أبي حاتم واللفظ له وابن جرير. وقال أيضا ابن أبي حاتم، هذه الآثار ذكرها ابن كثير في تفسيره، قال عن يزيد ابن الأصم قال: كان رجل من أهل الشام ذو بأس شديد، وكان يفد إلى عمر ابن الخطاب رضي الله عنه، فانقطع ففقده عمر، فقال، سأل عن الرجل، قال: ما فلان؟ يعني أين فلان؟ قيل له: فلان هذا تتابع في الشراب يا أمير المؤمنين، أو تتابع في هذا الشراب. فماذا فعل عمر رضي الله عنه؟ لأن رجل تتابع في الشراب ووقع وزل وسقط، فأصبح لا يفد إلى عمر، كيف يفد إليه وهو كثير السكر؟ قال عمر رضي الله عنه، أو فأمر عمر رضي الله عنه بكاتبه، قال: أكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان. طبعا هذا ترغيب شديد جدا في التوبة وعدم تيئيس، وهذا هو الفقه العظيم لأمير المؤمنين ولغيره من الصحابة الأبطال، لا يقنط أحدا من رحمة الله أبدا. قال: أكتب من عمر بن الخطاب إلى فلان بن فلان سلام الله عليك، فإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو، غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ثم قال لأصحابه: أدعوا الله لأخيكم أن يقبل بقلبه ويتوب الله عليه. لم ينله شيء من بطش عمر، ومعروف من هو عمر رضي الله عنه، لكن انظر فيها، شوف كيف يجمع عمر بين الشدة والرحمة في ذات الله عز وجل، ورجل ذو بأس شديد ومن خلفه مصالح كثيرة للمسلمين، ولكنه زل. فأمر من حوله أن يدعو لهذا الرجل أن يقبل الله بقلبه وأن يتوب الله عليه. فلما بلغ الرجل كتاب عمر رضي الله عنه، جعل يقرأه ويردده ويقول: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، قد حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي. زاد الحافظ أبو نعيم: فلم يزل يرددها على نفسه ثم يبكي، يردد الآية ويقول: حذرني عقوبته ووعدني أن يغفر لي، فظل يرددها على نفسه ويبكي، ثم نزع تاب يعني فأحسن النزع، ثم نزع فأحسن النزع. فلما بلغ عمر خبره قال: هكذا فاصنعوا، إذا رأيتم أحدا أو أخا لكم زل زلة فسددوه ووثقوه، وادعوا الله له أن يتوب عليه، ولا تكونوا أعوانا للشيطان عليه. هكذا تصرف أمير المؤمنين، وينصح الأمة. تجد كثيرا من الناس الآن عندما يرى أخا من الإخوة قد وقع أو زل يتتبع زلته، هو الحق فلان عمل كذا كذا كذا، هل دعوته إلى التوبة؟ هل أخلصت؟ هل تفعل ذلك لله سبحانه وتعالى؟ هل تأتسي وتقتدي بأمير المؤمنين الملهم المحدث في الأمة رضي الله عنه؟ هل تقتدي به؟ هذا هو المطلوب. رجل يفعل هذا فكتب إليه كتابا فقبله الرجل وجعل يبكي بكاء شديدا ونزع فأحسن النزع، فيعممها عمر، خلاص المصيبة وقعت، الخطأ وقع، فإذا سدد أخاك ووثقه وثبته بالحق، قل له: ربك أرحم الراحمين وخير الراحمين، غافر الذنب وقابل التوب وهو شديد العقاب. فطبعا هذه أثر. وأيضا ذكر ابن كثير، قال ابن أبي حاتم عن ثابت البناني قال: كنت مع مصعب بن الزبير رضي الله عنه في سواد الكوفة، فدخلت حائطا أصلي ركعتين، فافتتحت حميم المؤمن سورة غافر إلى قوله تعالى: إليه المصير، فإذا رجل صلى على بغلة شهباء خلفي، إذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية، اللي هو ثابت البناني، معروف هذا الرجل بصلاحه العالي جدا، دخلت حائطا أصلي ركعتين فافتتحت حميم المؤمن إلى قوله تعالى: إليه المصير، فإذا رجل خلفي على بغلة شهباء عليه مقطعات يمنية، قال: إذا قلت غافر الذنب فقل: يا غافر الذنب اغفر لي، وإذا قلت وقابل التوب قل يا قابل التوب اقبل توبتي، وإذا قلت شديد العقاب فقل يا شديد العقاب لا تعاقبني. وأيضا لما قال ذي الطول قال إذا قلت ذي الطول قل يا ذا الطول طل علي بنعمك وفضلك. قال فالتفت، يعني التفت خلفه، فلم أرى أحدا، فخرجت إلى الباب فقلت مر بكم رجل عليه مقطعات يمنية؟ قالوا ما رأينا أحدا. فانظر إلى بداية هذه السورة. وروي حديث أيضا عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه يرغب من قرأ في كل صباح آية الكرسي، وهذه الآيات من سورة غافر حفظ إلى أن يمسي، ومن قرأه حين يمسي حفظ إلى أن يصبح. لكن في الرواه رجل متكلم فيه. وإذن فهذه الآيات إن مررنا عليها مجرد خطبة وانتهى الأمر يبقى خسرنا إذن وخسرانا مبينا. المسألة ليست خطبة وانتهى الأمر، بل هذه صفات من صفات الله نستصحبها في السورة وتستصحبها أنت ما حييت. ولقد ركزت وأطلت في بيان خطورة الاستغفار والتوبة، وبينت مما كانت توبة النبي عليه الصلاة والسلام، ومما كانت توبة الأصحاب ولم يفعلوا الكبائر، مما كان أي شيء كانت توبتهم، وإنما توبتهم كما بينت لكم توبة من تقصير في الأعمال، تقصير في الطاعات. وقد يكون أصابهم شيء من العجب لأن طاعاتهم ضخمة. الاستغفار المعلوم عقيب الطاعة، يرون تقصيرهم في إحضار قلوبهم في المقامات العالية. هم أصبحوا اليوم في مقام عال، فرأوا مقاما دخله القلب، قالوا كيف كنا بالأمس، لما لم نكن بالأمس هكذا، كنا ناقصين إيد ولا رجل ولا شيء، ما احنا نفس احنا، كيف لم نحضر قلوبنا في هذا، هذا تقصير، اغفر لي يا رب. يستغفر من ذلك، مع أن الحالة التي كان يستغفر منها ويتوب إلى الله منها الواحد بمليار من هنا من زمننا هذا والله أعلم، لكن دايما إلى أن يلقى الله استغفار ضارع حقيقي، توبة نصوح حقيقية، توبة حقيقية إلى الله سبحانه وتعالى، يقول لك كل الأعمال اللي عملتها دي يا رب ما تنفعش، لا تليق بك. طولما أتوا قلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، هذا وظن المؤمن دائما يسيء الظن بنفسه، دي أعمال ما تنفعش لا تليق بجناب الله، ألقى ربي بهذه الأعمال فماذا أقول له، مع أنه كان وكان وكان وكان وما كانش وراهم غير نصرة الدين، لكن حق الله أعلى وأعلى، ولا يزال ربنا هو الأعلى في كل شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. فدي سورة غافر لا ننساه، الاستغفار الضارع والتوبة الضارعة الحقيقية ترفعك. مضى عليك 60 عاما على سبيل المثال، وكنت فيها يا دوب ممكن تبقى مسلم، ثم رزقك الله بدرجة عالية من الإيمان ولو حتى لم تبلغ الإيمان الحق، فأنت تستغفر مما كان، كيف كنت، ما هذه الصلاة التي كنت أصليها بلا خشوع، شك كأنها تمرينات رياضية ثانية ومد وانتهى الأمر، تقول الله أكبر فيحضرك كل شيء في الصلاة إلا الله، فهل الله أكبر في قلبك فعلا؟ يبقى الاستغفار والتوبة. فلو بكيت واستغفرت وضرعت إلى الله وتبت إليه من الحال السيء ده، ثم جاءك الموت بعد أن استغفرت وتبت توبة نصوحا من هذا العمل، الله يرفعك ويجعلك بحسن الخاتمة، ويرفع كل عملك في 60 سنة إلى آخر لحظة كنت عليها. أرأيتم فضلا أوسع من ذلك وأكبر من ذلك؟ شيء عجيب جدا توبة الله سبحانه وتعالى. ثم ننتهي من هذه الآيات بسؤال، لما يفرح الله بتوبة التائب؟ لقد علمنا أولا، بس قبل أن أدخل في هذا الأمر، ابن كثير لما ذكر في سورة الفرقان وهو يتكلم عن تبديل السيئات حسنات اشترط لذلك شرطا، شرط أنه كلما ذكرت الحال الماضي ندمت واسترجعت واستغفرت، ثلاث حاجات: ندم، استرجاع، تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا كنت مين، أنا كنت إزاي، واستغفار. هو ده اللي سيئاته تبقى حسنات، مش كل واحد سيئ، لا بالشروط دي. هكذا قال ابن كثير في تفسيره، ورجح بذلك القول الثاني، يبدل الله سيئاتهم حسنات، مش بس بدل ما بيعملوا السيئات هيعملوا حسنات، لا، ده السيئات نفسها تتبدل يوم القيامة إلى حسنات. ولذلك اشترط، هكذا يقول في تفسيره، أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات، وما ذاك إلا لأنه كلما ذكر ما مضى ندم واسترجع واستغفر، فينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار. فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه فإنه لا يضره، وينقلب حسنة في صحيفته، كما ثبتت السنة بذلك وصحت به الآثار المروية عن السلف. يعني ها أمر هام، سندخل بإذن الله في تضاعيف السورة، وقد ينسى كثير منا فسيندم على هذا النسيان، سيندم كل منكم إن نسي ما قلناه في هذه السورة، إن لم يستفد منه ويترقى، يخلي اللي فات كله يتبدل بشرط الضراعة، بشرط الندم الحقيقي. إنما أنت راجل كنت مسلم وكنت إنما زادت الخير خيرين، يبقى هنا لا فيه ندم ولا استغفار ولا توبة ولا أي حاجة، يبقى أنت زحالك هيتنه زي ما هو. إنما اللي عاوز يترقى، أعظم عبودية وأعلى عبودية الاستغفار الصادق والتوبة النصوح اللي هي فيها الضراعة، والضراعة يعني إيه؟ تذلل، الانكسار، التمسكن، التملق لله سبحانه وتعالى، واستعطافه واسترحامه واستنزال عطفه ومنته بينك وبينه عز وجل، وإلا فالأمر فيه اعتداء. ننتقل إلى هذا السؤال قبل أن نغادر هذه الآيات. هذا السؤال هو: لما يفرح الله عز وجل بتوبة التائب كما جاء في الحديث وذكرناه فيما مضى من حديث أنس وهو في الصحيحين: لله أشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان على راحلته أو راحلة بأرض فلاه، إلى آخر القصة، إلى أن قال العبد لما فوجئ واستيقظ فوجد ناقته قد تعلق خطامها بغصن الشجرة التي ينام تحتها ينتظر الموت، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. يعني ذوله صحيح، يعني أخطأ من شدة الفرح. فرح الله عندما تعود إليه وتترقى إليه أشد من هذا الفرح بكثير. هذا أعظم فرح يتصور في الأرض، أعظم فرح هو الذي صوره النبي عليه الصلاة والسلام. مهما كنت لن تأتي بفرح مثل هذا الفرح. رجل خلاص مش عارف هيموت إزاي ويتمنى الموت فلا يجده، وفجأة جاءه الإنقاذ، جاءته راحلته عليها كل شيء ونجا، فجأة كده كيف يكون فرحه؟ فرح الله بتوبة عبده حين يتوب إليه أشد وأعلى من هذا الفرح. السؤال: لما؟ لما؟ لما هذا الفرح؟ باختصار علق هذا الفرح بأمرين. الأمر الأول هو جود الله وإحسانه وكرمه وفضله، وأنه ذو الطول عز وجل، الإعطاء أحب إليه من المنع، الإكرام أحب إليه من الإهانة. فعندما تتوب نجوت من العذاب ومن الإهانة ومن العقاب، ودخلت في العطاء، في الجود، في الإحسان، والله يفرح بذلك أعظم الفرح. لا هو بخيل حاشا لله، ولا هو فقير بل هو ذو الطول، بل كل أفعاله كلام كن فيكون. فعندما تتوب إليه يفرح، لأنك ستسعد، لأنك ستأخذ من عطاياه، ولأنه سيجدك فرصة ليكرمك وليجود عليك وليحسن إليك سبحانه وتعالى. هذا هو الذي يفرح به عز وجل. ليه؟ هذا وصفه، صفته كده سبحانه وتعالى، هذه صفاته. يحب أن يجود وأن يعطي وأن يمن وأن يغفر. لماذا خلق النوع الإنساني؟ كرم الله الإنسان وفضله على كثير من خلقه تفضيلا، وجعل مدار الخلق والأمر على هذا النوع الإنساني، وعهد إليه عهدا، أرسل إليه رسلا، وأنزل إليه كتبا، وأخبره بثوابه وعقابه، وأخبره بأمره، ووعده بكذا وتوعده بكذا، شيء طويل جدا. فإذا الإنسان ترك هذا وفسق عن منطقة الرحمة والإحسان والجود، دخل في البطش الشديد. هذا وصفه أيضا، شديد العقاب، إن بطش ربك لشديد. الذي يستبشعه الناس الخلود في النار، يحترق والجلد ينضج، هوب يتغير ويبدل جلده جلدا آخر ليذوق العذاب. الناس يستبشعون هذا جدا. ما الذي أخرجك إليه؟ أنت الذي فسقت من منطقة الرحمة والجود والإحسان والبر والكرم العالي، فدخلت في منطقة التعذيب، منطقة البطش. أنت اللي فسقت من هنا ودخلت هناك. فعندما تعود وتعود إليه وتتوب إليه وترجع إليه وتنجو من عذابه إلى رحمته، الله يفرح بذلك أعظم الفرح. هيستفيد إيه ربنا؟ أنت المستفيد. أيتهم الرحمن بعد ذلك؟ أبعد كل هذا يتهم الرحمن؟ حاشا لله عز وجل. قاتل الله المجرمين، قاتل الله الجاهلين الظالمين. يبقى هو الرحمن الرحيم. نعم هو الرحمن الرحيم. ما الذي أوقعك في هذا العذاب الشديد في جهنم؟ أنت الذي أوقعت نفسك، أنت الذي فسقت، يعني خرقت كالرطبة عندما تخرج من قشرتها. أنت الذي فسقت من منطقة الرحمة فدخلت في منطقة العذاب. نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. فلما يفرح؟ لقد خلق الله أناسا كرماء في الدنيا هنا، أكيد تعرف بعضهم، أناس صفتهم الجود. يفرح جدا عندما ينزل الضيف بساحته، كريم، هو خلق كريم، يحب أن يمارس الكرم، هذا وصفه. خلقه الله كريما جوادا، لا يفرح ولا ينعم إلا أن يمارس هذا الذي خلق عليه وجبل عليه، يكرم ويجود. رجل مخلوق يعطي المعطى، والمعطى فرح جدا بما يأخذ من إكرام هذا الكريم الجواد من البشر، وهو مخلوق، والكريم الجواد فرحه أشد من فرح هذا الرجل الذي أعطاه. فرحه بعطائه أشد من فرح هذا المعطى بما أخذ. ده مخلوق، من الذي خلقه؟ الله. من الذي خلق الكرم فيه؟ الله. من الذي جبله على هذا الوصف؟ الله. فكيف به هو نفسه سبحانه وتعالى وعز وجل يفرح؟ ده سر فرح الله سبحانه وتعالى بتوبة التائب. لكن الناس هالكون، الناس قوم ضالون، قوم مجرمون، قوم الغم في دمهم، وبعدين بمنتهى البساطة كده والإجرام يتهمون ربهم، يقولك يا تعذيب بالنار، تخليد في النار بالتقطيع ده، انت اللي عملت في نفسك كده. هو أرحم الراحمين، أفعاله كلها كلام، ما بتعبش في حاجة. أنت الذي خرجت من هنا إلى هنا، أنت الذي فسقت. إن المنافقين هم الفاسقون، خرجوا من الرحمات العاليات إلى الدرك الأسفل من النار. فهذا سر فرح الله عز وجل. لابن القيم في مدارج السالكين صفحات يشيب لها الولدان وهو يعبر عن هذه المعاني. لا أستطيعها ولا يستطيعها غيري إلا أن يحفظها، وتحتاج إلى وقت. الأمر الثاني في سر فرح الله بتوبة التائب هو أنه الإله. الإله يعني الذي يستحق العبادة، مألوف تألهه الخلائق كلها بالكامل، أحياء وجمادات، ما في مخلوق في الكون اللي هو يأله الله ويسلم لله ويقنط لله ويسبح بحمد الله ويسجد لله. أي شيء يخطر ببالك بهذا الوصف؟ حاشا لله أن يخلق شيئا بغير هذا الوصف، وإنما هم أغبياء بني آدم والشياطين من الجن، هم الذين خرجوا عن هذا. يبقى هم أغبياء لا يتسقون مع الكون كله. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. فالله إله مألوه يستحق التأله، يستحق العبادة بالكامل. وقدر له عدوا هو إبليس، وجعل من طاعاتك ومن درجاتك ومن عباداتك مش بس حب الله والصلاة والصيام والشعائر والشرائع، لا، المعاداة لعدو الله. دي زي دي ما ينفع أبدا تكون تفعل هذه الطاعات وأنت لست عدوا لإبليس، تبقى مع إبليس. فمن يكفر بالطاغوت الأول وبعدين ويؤمن بالله، فجعل له عدوا وهو إبليس. فعندما تر أنت خلاص إبليس شفطك واستدرجك وجعلك معه واستتبعك، فصرت تابعا له، فخرجت من منطقة الرحمة والإحسان والجود والبر. ده بقى اللي هو الأمر الأول، فرح الله لأنه انتقل من الإحسان إلى العذاب إلى البطش الشديد. لا، الموقف الثاني الآن، خرج من عبودية الله إلى عبودية عدو الله. انظر إلى غضب الله في هذا الوقت. تسمع يعني لو أن لك ولدا وأنت تحبه حبا جما وفضلته على الجميع وأنفقت عليه واصطنعته على عينك وعلمته وفعلت وفعلت وفعلت من أجله، وفجأة تركك وانقلب عليك بلا أي سبب واشتغل مع عدوك ومع غريمك في الدنيا هنا، كم تكون من الحزن والهم والغم. وفجأة صح الولد فثاب إلى أبيه ورجع يتملق ويستعطفه ويبكي الدم ويمرغ خديه على تراب عتبة أبيه ليقبله وليعفو عنه، كم يكون فرح الأب بهذا الولد عندئذ وحينئذ. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض. سبحانه وتعالى عز وجل هذا عدوه إبليس، تعمل مع عدو الله إبليس؟ أين ذهب عقلك؟ فإن جاءته توبة وجاءته الهمة ليرجع إلى الله سبحانه وتعالى، في هذه الحالة يترك عبادة الشيطان ويعادي أشد المعاداة ويرجع إلى ربه ليعبد ربه، وهذا حقه عز وجل. يبقى انضاف إلى عبوديته لربه، هو رجع خلاص وتاب، انضاف إلى ذلك معاداة عدو الله إبليس وحزبه، فيفرح الله بذلك أشد الفرح. يحب التوابين ويحب المتطهرين، فيحبهم فعلوا كذا كذا، ويشتد حبه جدا لأنهم عادوا عدوه إبليس، فوالوه على الشيطان وجنده. هو ده شدة الحب من الله، هو ده اللي معها شدة الفرح من الله عز وجل. يبقى هما مشهدان لما يفرح الله بتوبة التائب لما قد علمت. ثم هذه الآيات عرفنا أن شديد العقاب بين وصفين. الوصف الأول غفر ذنب وقابل التوب، عايزيه تاني؟ الوصف الثاني ذي الطول، رحمة ورحمة، رحمتان بينهما شدة. فاللي خرج من الرحمتين إلى الشدة هو الذي يستحق، هو الذي جعل نفسه في هذا وجعل نفسه تحت هذا البطش، وفسق عن منطقة الرحمة إلى منطقة العذاب. يبقى لا نغادر هذه الآيات حتى نستفيد منها وحتى نتعلم منها العلوم والحكم، وحتى نتعرف على ربنا عز وجل حق المعرفة، وأن نزداد له بصيرة في ديننا وعبوديتنا، حتى نرى أنفسنا أصفارا بالنسبة لحق الله عز وجل، فنتوب من هذا الحال ونترقى، ثم بعدها نرى أنفسنا أصفارا مرة أخرى ثم نتوب إلى الله، وهكذا تظل كما ظل النبي صلى الله عليه وسلم سيد البشر سيد الأولين والآخرين، ظل هكذا حتى لقي ربه فنال المقام المحمود ونال الدرجة العالية الوسيلة والفضيلة صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. تلك هي الآيات، لم أرد أن أتجاوزها، والناس خدوا الكلام روتيني، وستندم أشد الندم يوم القيامة إن خرجت. طبعا مقام التوبة إذا قرأتها في مدارج السالكين لابن القيم تحتاج إلى شهور لكي تتم قراءتها وتستوعب ما فيها، لكن ذكرت القدر الذي يكفيك الآن حتى تتوب. ولك تتوب من إيه؟ أبقى أنت ما فهمتش حاجة، تتوب من مستواك ده مهما كنت من أنت، وإلا فكان أولى النبي عليه الصلاة والسلام. ولك تتوب من إيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام يستقبل ولهم توبوا إلى الله فأني أتوب إليه في يوم 100 مرة، يأمر الناس بالتوبة. وسيأتي قوله تعالى وهو يذكر ذنب النبي عليه الصلاة والسلام ويأمره بالتسبيح بحمده وبالاستغفار لذنبه. ما ذنب النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما هذه الذنوب؟ سنرى الكلام في ذلك في تضعيف السورة بإذن الله. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. ما يجادل؟ يجادل فيه، أنا أجادل عن آيات الله وأذكر من الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ما أجادل به عن آيات الله، وهذا أعظم الجهاد، أن أنافع عن القرآن العظيم وعن دين الله عز وجل، وأن أدفع الشبهات، وأن أقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إنما اللي يجادل في آيات الله بعد كل هذا البيان وبعد إقامة الحجة وبعد ظهور هذه البراهين أن الله عز وجل هو الحق وأن القرآن حق وأن البعث حق وأن النار حق وأن الجنة حق، لسه حيجادل. وصيغة المفاعلة هنا لتدل على شدة الجدال من طرف واحد، ويجادل في آيات الله يعني بالباطل، يعني يدفع بالشبهات. ما من شيء في الكتاب يراه قد هزم الكافرين من العلمانيين والليبراليين والماركسيين وغيرهم غيرهم إلا وهو يدفع بالشبهات، يستخف بآيات الله فيجادل ويريد أن يضل الناس ويضل الضعفاء والسفهاء، يجادل يدفع بالشبهات في وجه القرآن. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، كما قال تعالى وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. لما صد المرأة؟ ما الذي صد المرأة وسليمان عليه السلام يعرض عليها الأمر والإسلام؟ صدها في البداية كفرها السابق، ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من، مش من الكافرين، من قوم كافرين. قوم يعني الكفر في دمائهم، الضلال والجهل والسفة والرزالة في دمهم، دي معنى وكنا قوما ضالين، ما نكونش غير نبقى ضالين. شيمتنا وأصل قوميتنا بنيت على الضلال. هنهتدي ازاي؟ انتبه إلى كلمة قوم، دي مهمة جدا، وشرحناها تفصيلا في سورة المؤمنون وكنا قوما ضالين. والله تعالى يقول والله لا يهدي القوم الكافرين، اللي الكفر ايه ترسخ عندهم واصبح من شيمتهم واصبح من اصول قوميتهم، ما يتنفس الا الكفر وما يتكلم الا الكفر وما يسمع الا الكفر، قوم كافرين. فهو الايه تقول ما يجادل في ايات الله يعني بعد وضوحها واتضاحها الا الذين كفروا، اللي ما فيهمش فايده كفروا، فاصبح سهل من السهل عليهم ان يجادلوا بالباطل في ايات الله ليس عن ايات الله. نحن نجادل عن ايات الله لنوضح ما اشكل منها ونزيل اللبس عنها عند الضعفاء من القوم في العقل والفكر والدراسه، وهذا مطلوب. انما الجدال في ايات الله بالباطل كما تاتي الايه التي بعدها، ما يجادل في ايات الله الا الذين كفروا. رايتم زخما هائلا من الجدال في ايات الله ايام الطاغيه المخلوع قاتله الله، رايتم كثيرا جدا ما كان يذاع في الفضائيات في الاذاعيات في المسموعات في المقروءات في المرئيات، كنت تشاهد دفعا هائلا بالشبهات في وجه هذا القرآن العظيم. لما فعلوا ذلك؟ لأنهم كفروا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. الناس يعجبون، بعضهم عجب من تكفيرنا لبشار، ولكن ما كانش بس يدخل في الكلام ده، جهلاء ماذا نفعل لهم؟ نصبر، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. واحد عامل إله، واحد يعني سنعلم إن شاء الله قصته في الخطبة الثانية بإذن الله. ده أنت مستكثر أنه يبقى كافر يعني؟ كافر عادي، ده مش كافر عادي، شيء بشع جدا جدا وضع المسلمين. لذلك العقوبات والضرب شديد ويشتد ويستمر، لأننا أصحاب النعمة لم نشكرها حق شكرها، فوجب علينا الضرب من كل اتجاه حتى نفيق، إلا لو تبنى إلى الله وندمنا ورجعنا إلى نصرة هذا الدين يبقى خلاص في الحالة دي انتهينا. ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا. هؤلاء الكفار وجاهة، جمال، كل يوم بدلة، زينة إيه، واتصالات إيه، وبرنامج يقعد يتكلم فيه كلمتين حقيقته معارضة لكتاب الله ولشرع الله، بس هو كالثعبان لا يظهر، ناعم لا يظهر، يوم ياخذ 9 مليون جنيه من اموال الفقراء من التلفزيون المصري مش من الفضائيات في برنامج، 9 مليون جنيه في السنه، مليون واحد. انظر بقى، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، لانه فعل ذلك فاستدرجه الله عز وجل. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هم لا يكذبون صراحة لأن عامة المسلمين سيكشفونهم وسيعرفون حقيقة أمرهم، لك ده بيشتم القرآن، ده بيحارب القرآن يا عم صراحة، وإنما يكون من بعيد كالثعبان يتحرك ولا أحد يراه ولا يحس به. فلا يغررك تقلبهم في البلاد، إنما هو استدراج. يعني السلامة بعد الجدال في آيات الله وبعد الكفر والظلم لا تغتر بهذا، والاغترار أن تظن السيئة حسنا وأن تظن القبيح حسنا وأن تظن الشر خيرا، ده غرور كما قال، هو دعوة الجمع بين النقيضين. فلا يغررك تقول ده ربنا خلقه خلقا عظيما وأعطاه أموالا وأعطاه لسانا وأعطاه وجاهة، لا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد، وإنما هو استدراج. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا. الآيات، يبقى فلا يغررك تقلبهم في البلاد. تقول فلان هذا كلما ازداد حربا لدين الله زاده الله رزقا وأموالا. ثم تغتر بحاله وتفكر أن تعمل معه وأن ترضيه لتأخذ شيئا من ماله، أعوذ بالله أعوذ بالله. فلا يغررك تقلبهم في البلاد. انظر إلى كما قال الألم اللي كلهم واخدينه حتى على مستوى الدول. أمريكا مجرد عندها قوة، انظر إلى الألم اللي هم واخدينه، كأنهم إيه ظنوا أنهم قادرون عليها، قادرون على الأرض، يفعلون بها ما يريدون، يحسبون أنفسهم أنهم سادوا الكون. تذكرون ماذا كان يفعل هذا الطاغية المخلوع المجرم، خائن التاريخ ولص التاريخ وداعر التاريخ؟ ظن أنه لن يجرؤ إنسان أن يرفع صوته عليه، وظن أنه قد امتلك هذه البلاد، يبيعها كيف يشاء ولمن شاء، يبيعها للداخل والخارج لكل مشتر. فانظر إلى آيات الله عز وجل. هو الآن يتمارض ويدخل نائما بخزي عظيم. فاعتبروا يا أولي الأبصار، فاعتبروا يا أولي الألباب، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. شيء عجيب طبعا، هكذا ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا، فلا يغررك تقلبهم في البلاد. كذبت قبلهم قوم نوح، قوم نوح حزب من الأحزاب. حزب يعني إيه؟ قوم اشتركوا في وصف، فكل أمة هي حزب بهذا الاعتبار، اشتركوا في عبادة الأوثان، اشتركوا في عقيدة كذا. عاد حزب، ثمود حزب، وهكذا. وقوم نوح حزب أيضا، كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، يبقى قوم نوح حزب، كل حزب له رسوله. وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. الأخذ يعني الأسر أو القتل أو التعذيب أو التنكيل، كله صراع بين الحق والباطل. وهذا هو المعلوم عن هذه السورة، أن هذه السورة تتكلم عن الصراع بين الحق والباطل. وسنرى إن شاء الله في قصة المؤمن ومؤمن آل فرعون شيئا من هذا. السورة كده من أولها لآخرها، يعني الشيخ سيد قطب رحمه الله سماها أن محور السورة هو الصراع بين الحق والباطل. السورة في ذلك، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه، ليأخذوه يعني ليقتلوه، ليحبسوه، ليعذبوه، ليتصرفوا فيه كما يريدون. فالأخذ بمعنى التصرف. طبعا تقلبهم في البلاد يعني تصرفهم في البلاد، يملك مصنعا هنا وضيعة هناك وشركات في الخارج، ويملك من المحيطات ومن البحار، خليه يملك كل شيء، اوعى تغتر، بل هو مبطل ومن أهل الباطل ومخلد في النار إلا أن يتوب الله عليه. كذبت قبلهم قوم نوح والأحزاب من بعدهم، وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه. ليست قريش فقط، بل كل أمة فعلوا هذا مع رسولهم. وجادلوا بالباطل، الباء هنا للملابسة أو للآلة، يعني استعملوا الباطل في الدفع بالشبهات ليدحضوا الحق. الدحض المزلة والمزلقة، دحضت رجله زلقت، دحضت الشمس زالت، دحضت الحجة لم تثبت. يريدون أن يدحضوا الحق، أن يزيلوا الحق، فلا قيمة له ولا وجود له. وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، فماذا كانت النتيجة؟ فأخذتهم فكيف كان عقاب. أخذهم الله عز وجل بالاستئصال، استأصلهم الله بعذاب الاستئصال كما تعلمون من القرآن كله، الأحزاب السابقة عن الأمم السابقة. أخذهم الله بعذاب الاستئصال، لكن لله سنة أخرى اللي احنا عليها الآن إلى يوم القيامة منذ إنزال التوراة. تلك السنة أن يقوم عباد الله بمحاسبة هؤلاء المجرمين. يبقى اللي حيعاقب المجرمين والكافرين هم عباد الله. فإن تقاعسوا وقصروا كما حالنا وكما حال إخواننا في الشام وفي غير الشام، جاءت عقوبات الله وجاء عذاب الله لهؤلاء أصحاب النعمة، هذا لم يشكروا النعمة حق شكرها، يقصروا، فكانت العقوبة هكذا. يبقى كان الأول الذي يستأصلهم هو الله عز وجل. لكن لما جاء موسى عليه السلام بالتوراة ومن يومها، وجاء النبي عليه الصلاة والسلام بهذا القرآن العظيم، فالله الآيات هنا أومعت إلى أنه لن يستأصل أمة الدعوة. يعني أمة الدعوة أمريكا من أمة الدعوة، ادعو للإسلام فيها بما تريد، أوروبا من أمة الدعوة، أنت المقصر، اسمها أمة الدعوة بلا استئصال، لأن الله سيخرج منهم مؤمنين كثير وزيادة سنوية في أوروبا، نسبة مئوية في ازدياد، معدل يزداد دائما بالنسبة للدخول في الإسلام. فالله عز وجل كما علمتم العطاء أحب إليه من المنع. تعرف الآية من سورة الفتح، ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبك منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. فما فيش استئصال، لكن في بقى ولا يزال الذين كفروا تصيبون بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. المهم أن الله أوكل إلينا مواجهة هؤلاء ومحاربة هؤلاء. يبقى الاستئصال ده خلاص الآية أومأت إلى هذا، فين الإيماء ده؟ وكذلك حقت كلمة ربك على الذين كفروا أنهم أصحاب النار. يعني إذا كان يعني إذا ما فيش صلبة لأمة الدعوة بس النار في انتظارهم، عليك أنت أن تقوم بالواجب بالدعوة والجهاد كما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام، والله يخرج من يريد من الكفر إلى الإيمان. إذا ما فيش ما دخلش فهم أصحاب النار. يبقى على خلاف السنة السابقة التي كانت قبل إنزال التوراة كما رأينا وعلمنا ذلك أيضا في تضاعيف سورة المؤمنون، عباد الله توبوا إلى ربكم واستغفروه واستغفروا الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، عباد الله، الأمر في الشام بشع. هؤلاء النصيريون حوالي 11%، إذا كان سوريا 23 مليون تقريبا، شوف بقى 11% هذا عدد النصيريين. هناك طائفة اسمها الإسماعيلية اللي كان منهم القرامطة سابقا، وكلهم بطشهم وبأسهم شديد جدا بأهل السنة بالمسلمين، حتى بما فيهم الصوفية يسمونهم من أهل السنة. فالنصيريون 11% هناك ما عندهم من تكليف قبل سن 40، يتركون أولادهم هكذا حتى يبلغ 40، عندئذ يبدأون في تعليمه عقائدهم، يعرفون بعقائد النصيريين وبتناسق الأرواح والإله، حلول والاتحاد، أن لا يحل في فلان كما يحل في بشار، والحاكم على وجه الخصوص كما يحل في حافظ، وهكذا. فجاءت الشيعة الجعفرية الاثنى عشرية الإمامية هؤلاء ودخلوا سوريا، كانوا يكفرونهم، يعني النصيريون عند الشيعة الجعفرية كفار كفار. ثم جاء هذا القاضي في جنوب لبنان المشهور اسمه عبد الجواد مغنية ابن أخي عماد مغنية الذي قتلته إسرائيل، لأن الله دائما من سنته يسلط بعضهم على بعض، وإلا الأمر حيبقى سواد بالغ علينا إن لم يسلطوا بعضهم على بعض ولو حين بعد حين. فهذا الرجل هذا القاضي خبيث جدا، مات طبعا، لعن، مات على هذا الكفر، لأن الجعفرية هؤلاء من أكفر الناس أيضا، لأنهم يطعنون في القرآن، يقولون إن القرآن ده محرف، وعندهم مصحف فاطمة، وهذا الكتيب لم ترد منه اليوم إلا 400 نسخة لو الله ثم للتاريخ، لو قرأته لا تحتاج شيئا آخر في الشيعة بالنسبة لعموم الناس، يعني تم نفذت النسخ اليوم، إن شاء الله سيتوافد الباقي النسخ من 10,000 نسخة يوم الاثنين أو الثلاثاء بإذن الله، هتجد هنا في الصندرة في هذا المسجد. كلام ده يعني ناس كفار كفار، بل من أكثر الناس وأشد الناس كفرا، يكفرون النصيريين. فجاء عبد الجواد مغنية هذا فقال لا، دول المسلمون، ليه؟ إلا أن تتقونهم تقاه. ودخل بينهم فاصطادوا باسل الأسد، فدخل في دينهم اللي هو الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية. وكذلك بشار هذا، لأن قبل سن الأربعين ما يعرف شيئا ولا أحد يعلمه شيئا. فإيران استحوذت على باسل الأسد، وقد مات لعن أيضا، واستحوذت على بشار هكذا. فالحرب الآن أساسا بين إخواننا في أهل الشام وبين إيران، مش فقط بشار، لأن بشار واحد من الجعفرية الاثني عشرية بعد أن كان نصيريا. الإسماعيلية دول يختلفون عن الجعفرية الاثني عشرية في إيران إن الأئمة السابع فقط، السابع ده اللي هو إسماعيل، إسماعيل بن جعفر الصادق، وده رفع إلى السماء خلاص، يبقى الأئمة عندهم سبعة أخيرهم رفع إلى السماء، يسمون بذلك الإسماعيلية. أما الاثنى عشرية هؤلاء، لا، موسى الكاظم ليس إسماعيل، إنما أخو موسى الكاظم ابن جعفر الصادق، إلى أن وصلوا إلى إيه؟ العسكر الأخير. ففي خلاف، لكن عند الصراع مع المسلمين مع أهل السنة والجماعة تجدهم يدا واحدة بسلاح واحد بقوة واحدة ببطش واحد على الغلابة من أهل السنة على إخواننا في الشام. هكذا يتحدون، كما تتحد أمريكا وروسيا والصين على المسلمين. ألم ترى أن روسيا وقفت بجانب سوريا بجانب بشار هذا، وكذلك الصين، وأمريكا ساكتة لأنه أأمن بالنسبة لليهود وبالنسبة لهم، والذي زرعه أساسا وزرع النصارية أساسا إنجلترا وفرنسا. يبقى المسألة إيه؟ كلهم يتحدون، اليهود يتحدون مع النصارى بعضهم أولياء وبعض عندما يظهر الإسلام هكذا، لأن هو ده الصراع بين الحق والباطل. وإن كان عجبك، ماذا تريد أيها المسلم إلا أن تلقى الله شهيدا؟ شهيد يعني منذ اللحظة الأولى تبشر بالحور العين وبرحمة من الله ورضوان، وما فيش ألم بتزوقه في الموت في الشهادة، كقرص النملة، كوخذ الإبر، كأن شوكة فقط لا غير. الشهادة دي فضل عظيم جدا من الله سبحانه وتعالى وعز وجل. فالشهادة التي يحصل عليها إخواننا في الشام هذا من فضل الله عليهم. يقول لك بس الناس كده، طب ما هو الموت ما لكل أجل كتاب، لن يتأخر الموت لحظة ولا ثانية. لكن انظر في إخوانك من يعاديهم الآن، العالم كله تحدث لهم إبادة جماعية والعالم كله يتفرج، من الواجب عليه أن ينصرهم؟ المسلمون. فما الذي فعلته دول الخليج؟ في الظاهر لا شيء. ما الذي فعلته مصر؟ في الظاهر لا شيء. ما الذي فعلته السعودية؟ لا، في الظاهر لا شيء. إبادة جماعية، دماء المسلمين تراق لأنهم موحدون، لأنهم أهل سنة، لأنهم أهل محبة الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. يبقى الأمر هنا جهاد في سبيل الله، وندعو إخواننا هناك أن يثبتوا أن يصبروا، والنصر لهم، ولا ينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز لا يعجزه شيء أبدا سبحانه وتعالى وعز وجل. فالأمر في سوريا بشع، يحتاج منا إلى أولا هو طول نفس، ماذا يفعل العزل أمام النصيري هذا سابقا والشيعي الجعفري حاليا، ومعه إيران تدفع له عشرات الآلاف من الشبيحة من البلاطجة الخطيرين جدا، وقد رتبتهم ودبرت لهم أمورهم، ماذا يفعل للسنة هناك وهم عزل؟ إن شاء الله في الاستعانة بالله والتوكل عليه. ولكن سنسأل جميعا، هل نصرناهم ولا وقفنا موقف المتفرج والنت والفيسبوك والكلام، مسألة كلام في كلام، كما تفعل تركيا؟ تركيا كلام بس للأسف الشديد جدا. ليه؟ في توازنات، روسيا جارتها، إيران تخيفها، في حسابات وفي توازنات حاصلة. لكن أردت أن ترسل إليهم مالا لابد من أراضي تركيا، أن ترسل لهم سلاحا لابد من أراضي تركيا، والكل سيقف بين يدي الله رب العالمين يوم القيامة للحساب. فالأمر في سوريا بشع جدا، لكننا نعلم أن الله من فوق عرشه يسمع ويرى، ولينصرن الله من ينصره، إن الله قوي عزيز. وأرجو من إخواننا أن يثبتوا وأن يصبروا، والله ناصرهم بإذنه تعالى سبحانه وتعالى وعز وجل. ثانيا يا عباد الله، يعني هناك مثلا طائفة اسمها الدروز، دين آخر تمام، والإسماعيلية دين آخر، والنصيرية دين آخر، والجعفرية الاثنى عشرية دول بتوع إيران دين آخر، كل وقف يد واحدة على الغلابة العزل. هو ده الصراع بين الحق والباطل. إن كنت تخاف من النار فاستغفر الله وتوب إليه، شوف موقفك إيه. أما ما يقال عن الأمر الحالي الآن في بلادنا من الرئيس التوافقي، كلمة توافقي دي يعني إيه؟ يعني أنا أفهمها وقد أكون مخطئة شوية، إيمان وشوية كفر. يعني هات واحد من الإسلاميين ده هيبقى مع الإسلاميين بس، واحد من الليبراليين العلمانيين الكافرين الأئمة في الكفر، يعني تقرب من دودة تقريب زي التقريب من أهل السنة والشيعة كده، يبقى توافقي يعني خد شوية من ده وشوية من ده ونراضي بعض على حساب دين الله. لو كان لا يمكننا إلا هذا يبقى دي خلاص استطاعة، مناط التكليف، لا يكلف الله نفس إلا وسعه. إنما نبدأ كده ونقول توافق هناخد شوية إيمان وشوية كفر، ده كلام وفكر مكفر يا عباد الله، إلا أن يعذر الناس بجهلهم. يعني إيه توافقي؟ لقد قامت الثورة من أجل الإسلام، وأعنى الشعب كله مناصرته للإسلام، والشعب كله يريد الشريعة، فما تلكؤنا إذن؟ وإنما ننتظر من الأفضل للشريعة. حتى الآن الأفضل للشريعة وفي حياة الطاغوت البائد وفي عهده الذي سمح له بالكلام في الفضائيات، وكان يقول كلاما قويا جدا كالصواعق المرسلة على رؤوس الطواغيت في الأرض، هو أبو إسماعيل، وكان يتكلم كلاما عجبا في هذا، لم يخف ولم يجبن، نصر شريعة الله عز وجل، والناس يؤيدونه من أجل هذا. سكتنا حتى الآن، لعل رجلا آخر يكون أقوى وأكفأ، ونحن ننظر في القوي الأمين، من الأقوى ومن الأكثر أمنا ومن الأدهى فكرا حتى يقود السفينة بأمان إلى بر الأمان، هذا هو الذي ننظر فيه. إنما حتى الآن هو هذا الرجل، لا مجاملة لأحد ولا محابه لأحد، بل فقط الشريعة، ولقد علمنا سنته في علاه، ولينصرن الله من ينصره، إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. فما معنى التوكل إذن؟ أليس التوكل هو إظهار العجز في الأمر واعتماد الغير فيه؟ نظهر عجزنا دائما، كيف نقول الشريعة؟ كيف نوافق على رئيس إسلامي يريد الشريعة؟ لا، طب أمريكا موجودة، والكفار في الشرق والغرب وفي الداخل، والكل سيرموننا عن قوس واحدة، أمرنا أن نطبق الشريعة وأن نتحاكم إلى الشريعة ولا شيء آخر، أمرنا بهذا، والأمر كله لله من قبل ومن بعد. هنا التوكل على الله عز وجل، لابد أن نذكر التوكل يا عباد الله، فيش أنا مجاملة ولا محاباة، إلا أن تكون الحسابات وأهل الذكر يقولون كذا، بفي أمور أخرى، لكن حكاية رئيس توافق دي مهزلة مهزلة. من إمام الكفر؟ لطالما بينته، فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. القرطبي في تفسيره يقول الاعتراض بالاستخفاف على ما هو من الدين، اللي هو الجدال بالباطل أو الجدال في آيات الله، هو ده إيمان في الكفر. ونسبة ما ليس منه إليه، تنسب إلى الإسلام ما ليس فيه عشان تهاجمه وتحاربه، تلحق ده بيقوله كذا كذا وتختلق الكلام. كل من فعل هذا إمام في الكفر. فانت عايز رئيس توافقه ترضي ابو حامد وترضي مش عارف العليمي وترضي الجماعه دول الذين وضع اليهم زعيم النصارى يده على جبهاتهم وصلب عليهم وظهروا للناس بهذا. يا ويلكم يا من انتخبتموهم واتيتم بهم الى هذا المجلس الذي والامل الذي انعقدت عليه عوده شريعه الملك الحكم الحق الى بلادنا هنا في مصر. يا ويلكم ابشروا بغضبه هائله من الله. كيف رشحتم هؤلاء؟ كنتم لا تعرفون؟ قد عرفتم، فلا تسكتوا ولا تصبروا عليهم ابدا. شيء بشع جدا يعني. انما توافقي كفر مخرج عن المله، الا ان يعذر الانسان الجاهل بجهله. ايه توافقي دي؟ رئيس اسلامي. الاهل الذكر قالوا لا، المساله في كذا حسابات، في كذا، امريكا تهدد بكذا، يبقى امر اخر، لاننا لا يكلف الله نفسا الا وسعها. انما انك توافق يعني بمعنى شويه اسلام وشويه من العلمين الليبراليين، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما هذا؟ ما هذا يا عباد الله؟ مش لازم يكون علماني ولا ليبرال، لكن يقول لك الشريعه مش دلوقتي، سيبك من الشريعه الان. طب ما هو ده كفر. الشريعه اللي خلق السماء والارض، شريعه الذي خلقك ولم تك شيئا، شريعه الذي رزقك، شريعه الذي بيده ان يقبضك اليه في لحظه وان يسومك سوء العذاب. وانما ايه؟ ليبلوا بعضكم ببعض، ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ولكن ليبلوا بعضكم ببعض. فيا عباد الله افيقوا لما يحدث وكونوا على ذكر وسلوا الله العفو والعافيه. نحن الان في عصر البلاطجه، في كل ساعه تقريبا يقتل انسان ويغتصب عرض امراه، في كل وقت تحدث مصيبه وازمه لا يمكن تصورها. كيف يحدث هذا؟ كيف يحدث هذا؟ كانوا ايام امن الدوله يريدون ان يكتشفوا اي تنظيم سواء بالحق او بالزعم الباطل، كانوا يعذبون الاخوه تعذيبا شديدا، حتى يقول الاخ والله انا اتفقت مع كذا وفلان امرنا بكذا واعددنا العده لكي نقتل فلان وفلان مثلا يعني. طيب المباحث الشطره او الرجل القوي في المباحث في عهد هذا المخلوع المجرم كان ياتي بالمسجلين خطر ويعذبه تعذيبا زي امن الدوله كان بيعذب الاخوه، ويحصل منه على البلاغات كلها. يقول لك خدنا منه 30 بلاغ كانت مقدمه سرقات ومش عارف ايه واوا، فيستطيع ان ياتي بكل البلاطجه. هذا هو الامن، ولم يكون الامن الا بهذا بالنسبه للبلاطجه. والاصل في البلاطجه انهم يطبق عليهم حد الحرابه بنص الايه، هم استباحوا الناس فلا بد ان يستباحوا. كيف؟ لا بد من انتقاء رجال المباحث من الاقوياء الامناء، بس اين هم؟ هذا هو الطريق. ويعطى الحريه مع البلاطجة فقط، لأنه حلال فيهم كل شيء. هؤلاء البلاطجة الذين يقتلون ويغتصبون ويسرقون وينهبون ويفسدون في الأرض أشد الإفساد، فلا طريق لمواجهتهم إلا بهذا. إنما التقاعس، واحد يمسك بلطجي، البلطجي ناصح في الكلام، يروح للنيابة يطلعه من سرايا النيابة ليه؟ طب مش مفيش حاجة، إذا مفيش مقاومة، إذا لا مقاومة، طب طبقوا الشريعة، طبقوا حد الحرابة، سيرعب كل البلاطجة وسينتهي هذا الأمر. إنما نجلس وفي كل لحظة يزداد القتلى وتزداد السرقات ويزداد النهب، أمر بشع جدا. عباد الله لا تنسوا إخوانكم الفقراء في هذا المشروع، 1300 أسرة كلهم يأكلون، وكلهم عندما يستغنى عن أحدهم أو يرفع اسم عائلة من العائلات يعني ينزل الخبر على رؤوسهم كالصاعقة بالضبط. ليه؟ امرأة خلاص زوجت أبنائها وبناتها وتأخذ معاشا 500 جنيه خلاص موجودة في المشروع، ليه؟ في الشارع تحط أسرة أخرى. نفس الشيء المسجد يربي يربي لغاية لما يكبر، خلاص انتهى الأمر. عندئذ ممكن تسبوا الدين والعياذ بالله في هذا المسجد. يعني الأمر يحتاج إلى دعمكم، يحتاج إلى دعمكم يا عباد الله، وإلى الإنفاق. ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. هذا بخلاف حقوق المعتقلين، القضايا اللي رفعوها تعويضات سنين طويلة عمال ما يحكم فيه، ولما يحكم فيها الصرف بعد عدة سنوات أخرى، وهي أصلا بيديله تعويض إيه 250 جنيه في الشهر. رجل كان وكان وكان أخذوه في السجن 20 سنة وغير أحكامه من غير أي شيء، مجرد الضبط مزاجه كده وعايز يعمل شغل وعايز يترقى، يوم التعويض 250 جنيه في الشهر. ده تعويض ده؟ والواحد تخرج من الجامعة وأهله كانوا يعدونه كسبب لرزقهم شيء بشع جدا جدا. فاللي تفعلوه إيه؟ اللي نقدر عليه تبرعوا، وضعوا أموالكم في هذا المسجد، في هذا المشروع العظيم، في كفالة المعتقلين. كفالتهم يعني إيه؟ ده اللي خارج قبل الثورة بنديه 2000 جنيه مرة واحدة بس، وده مش قادرين، مش ملاحقين. واللي خرج مع الثورة أعطناه 4000 جنيه، ده تقريبا انتهينا منهم جميعا. اللي خرج من أيام الثورة ولم يأخذ فليأتني. لما كلهم تقريبا 3.5 حتى الآن بالنسبة للأموال التي انفقت عليه. إنما اللي خرج قبل كده كم واحد اعتقل؟ اعتقلوا الطاغوت المجرم، اعتقلوا الطاغوت الكلب، كم واحد؟ 500,000، 500,000 إنسان أخ اعتقل، بس مش في وقت واحد. طب يعني هنغطيهم منين؟ بنختار الفقير، كل محافظة نديها 150,000 200,000. فتبرعوا لإخوانكم، يعني لا تبخلوا، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء. عباد الله، توجهوا إلى ربكم بقلوب متيقنة من أن الله عز وجل معنا، يسمع كلامنا ويرى مكاننا ويعلم سرنا وجهرنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. اللهم يا رب القوى والقدر، يا رب القوى والقدر، بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والنجاة من كل إثم والفوز بالجنة والسلامة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم إنا نسألك رحمتك بإخواننا في الشام، اللهم إنا نسألك رحمتك بإخواننا العزل في الشام. اللهم إنهم جوعى فأطعمهم، عطشى فاسقهم، حفاة فاحملهم، مرضى فداوهم، جرحى فخفف عنهم، مغلوبون فانتصر. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، اللهم اجعل قذائفهم في نحور بشار وملئه وجنده. اللهم سدد رميهم وصوب قذائفهم، ثبتهم على الحق والإيمان يا رب العالمين. اللهم رحماك بنسائهم، رحماك بأطفالهم، رحماك بشيوخهم، حصن نساءهم يا أرحم الراحمين بعبادك الموحدين. اغفر لنا ولهم وتب علينا وعليهم، افتح لنا الطرق لعونهم يا أرحم الراحمين، يا أجود الأجودين، يا أكرم الأكرمين، يا ذا الجلال والإكرام. نسألك أن تصب جم غضبك على بشار هذا وعلى ملئه يا رب. اللهم دمرهم كل مدمر ومزقهم كل ممزق. اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، اللهم اجعل كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم تدميرهم، إنك على ما تشاء قادر. اللهم سلط بعضهم على بعض، اللهم سلط بعضهم على بعض. اللهم أرنا فيهم يوما أسودا، أسودا من اليوم القذافي. اللهم أرنا فيهم العبرة والآيات يا رب الأرض والسماوات. إخواننا المساكين العزل يضربون ويقتلون وتغتصب نساؤهم لأنهم من أهل السنة، من أهل توحيدك، من أهل متابعة نبيك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنقذهم يا رب القوى والقدر. اللهم خلصهم مما هم فيه، اللهم خلصهم مما هم فيه. لن تخيفنا إيران، لن تخيفنا روسيا، لن تخيفنا الصين، لن تخيفنا أوروبا، لن تخيفنا أمريكا، لن يخيفنا أحد بعدك يا الله. لقد علمنا أن الأمر أمرك، وأن الملك ملكك، وأن الملكوت ملكوتك، وأن السنة سنتك، وأن الأمر كله لك، بيدك الأمر من قبل ومن بعد. نسألك رحمتك لإخواننا، ونسألك بطشك بهؤلاء النصيريين وهذه هؤلاء الجعفريين الاثنى عشرية المجرمين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، وعليك بكل طواغيت الأرض، وأقصص بهم طواغيت بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. قوموا إلى صلاتكم يغفر